بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فليقرأ القارئ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث، وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، وهو أربعة أبواب. نعم، وهو أربعة أوزان إن شئت. نعم، ثلاثي زيد فيه كم؟ ثلاثة أحرف. فتصبح الحروف للفعل بعد ذلك ستة. نعم. الباب الأول: استفعل يستفعل استفعالا. الوزن الأول: استفعل يستفعل استفعالا، فزيدت الهمزة والسين والتاء في أول الفعل استفعل. استغفر استنجد وما أشبه ذلك. نعم. موزونه مثاله: استخرج يستخرج استخراجا. استخرج هذا ماضي، يستخرج استخراجا هذا استخراج المصدر. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. نعم، كما تقدم بيانه. نعم. وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. وبناؤه أي هذا الوزن للتعدية غالبا، يأتي مفيدا التعدية في المعنى، وقد يأتي لازما. تقول: استغفرت الله مثلا، فاستغفر تعدى استغفرت الله، فلفظ الجلالة مفعول به، فهذا دليل على أن استغفر متعد، وهذا هو الغالب كما يقول. نعم، وقد يكون لازما. نعم. مثال المتعدي نحو: استخرج زيد المال. نعم، استخرج زيد المال. نعم. ومثال اللازم نحو: استحجر الطين. ومثال اللازم: استحجر الطين. رأيت قوله ومثال اللازم نحو، الذي يظهر أن يقول ومثال اللازم استخرج أو استحجر مثلا، فإذا قال مثال اللازم نحو كأنه في تكرار، لأن المثال يكفي، يكفي عن نحو. مثال اللازم استخرج، لا أن يقول بعد ذلك بعد مثال لا يقول نحو، لما فيه من إطناب. نعم. وقيل لطلب الفعل نحو وقيل لطلب الفعل الأول، هذا ما هو قد يكون لازما. إيش قال المثال؟ استحجر الطين. استحجر الطين، استحجر الطين، الطين فاعل، إذن استحجر لازم. وما نستحجر الطين أي تحول إلى حجر، كما تقول استنوق الجمل، استنوق الجمل أي تحول أو صار جملا، أي صار الجمل كالناقة في أحواله، يقال استنوق، استنوق الجمل. إذن فهنا يكون الفعل على وزن استفعل لازما. وقيل لطلب الفعل، وقيل لطلب الفعل أي وزن استفعل يكون لطلب الفعل. مثاله نحو أستغفر الله. أستغفر الله هذا متعد، يكفي أنه متعد، يعني كان يريد أن يقول أستغفر الله طلب الغفران، طلب الغفران من الله، والغفران فعل خاص لله لأنه الذي يغفر، فهذا مراد المصنف. لكن نستغفر على كل حال متعد متعد ولو طلب به الفعل كما تقدم. نعم. أي أطلب المغفرة من الله تعالى. أطلب المغفرة من الله تعالى. نعم. الباب الثاني. الباب الثاني. افعوا على يفعوعل افعيعالا. افعوا على يفعوعل افعيعالا. نعم. موزونه اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. موزونه اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام. نعم. هكذا يحصل، تزاد همزة في أوله ثم العين يكرر، رأيت، ثم الواو، فتزاد هذه الحروف الثلاثة. والأصل عاشيب المجرد، عاشيب المكان، ثم تقول عند الزيادة اعشوشب اعشوشب، فتزيد الهمزة وتكرر العين الشين، تكرره وتجعل واوا بين الشينين، تجعل واوا بين الشينين اعشو شبع، وهكذا. ومعناه كما ذكر، اقرأ ماذا قال في معناه. وبناؤه لمبالغة اللازم. وبناؤه أي هذا الوزن بهذه الزيادة على هذه الكيفية لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. وذلك إذا قلت الآن عشب المكان، أي وجد فيه عشب فيه على الجملة، من هذه الجملة فيه عشب، لكن إذا قلت اعشوشب المكان أي كثر العشب فيه، كأن تمر بمكان فيه عشب، بدأ العشب ينبت ثم تعود مرة أخرى بعد مدة فتجد العشب قد كثر، فتقول اعشوشب المكان أي كثر عشبه. إذن فاعشوشب لازم، وكذلك عشب المجرد لازم. إذن فإذا قلت اعشوشب المكان مثلا فيكون اعشوشب لمبالغة اللازم، لدلالة هذا الوزن في هذا الفعل اعشوشب على الكثرة، والفعل لازم كما أن المجرد لازم وهو عشب. نعم. لأنه يقال عشب الأرض. عشب الأرض، اكسر الشين تصب، هذا الظاهر. نعم. عشب الأرض. نعم. عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة. هاي شوف، إذا نبت على وجه الأرض في الجملة. نعم. ويقال اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض. إذا كثر عشب وجه الأرض. نعم. الباب الثالث. الباب الثالث أي الوزن الثالث مما من الأوزان التي تكون للثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف، فتصبح الحروف ستة كما تقدم. أيوة. افعول يفعول افعوالا. افعول يفعول افعوالا. افعول. نعم. موزونه اجلوذ يجلوذ اجلواذا. موزونه أي مثاله اجلوذ يجلوذ اجلواذا، فزيدت الهمزة في الأول وزيدت الواو مكررة، اجلو بتشديد الواو. إذن فهذا حرفان، الواو المشددة حرفان مع الحرف الأول وهو الهمزة، صارت الحروف الزائدة ثلاثة اجلوذ. وأصله المجرد جلذ، جلذ، فزيدت ثلاثة أحرف اجلوذ. اجلوا وذا. نعم. قال وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين والواوين. نعم. بين العين واللام. بين العين واللام. اجلوا وذا. وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم لأنه يقال جلذ الإبل. أيوة. وبناؤه هذا الوزن لمبالغة اللازم. فقول المبالغة اللازم، اللازم هذا هو ثلاثيه المجرد، يكون أولا لازما ثم يؤتى بهذا المزيد فيه، ويكون هذا المزيد فيه مفيدا للمبالغة أو لأي مبالغة اللازم، لأنه يقال جلذ إيش؟ جلذ الإبل. جلذ الإبل إذا سار سيرا بسرعة. إذا سار سيرا بسرعة، هذا تفسير المصنف، إذا سار سيرا بسرعة. وجلذ في الحقيقة في علم متن اللغة مادة الجيم واللام والذال. جلذ يدل على المد، مد على المد، هذا معنى جلذ، لكن المصنف فسره بهذا، فيقال ولذلك يقال جلذ السفر أي امتد وطال، هذا معنى المادة. إذن فيقال اجلوذ، ولذلك يقال اجلوذ السير أو السفر أي طال، بمعنى امتد. الطول في السفر يدل على الامتداد، رأيت. إذن فهذا معنى اجلوذ أي طال، رأيت. وكما قال القائل يدل على هذا ما قاله قائل يحتج بكلامه، يقول ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى، ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل وجلوذا، إذا عسعس الليل وجلوذا أي امتد وطال. فإذا أسندت اجلوذا إلى الليل فالمراد بذلك طوله، إذن فهذا الطول يفسر بالامتداء. هذا معنى اجلوذا في كلام العرب. نعم. أيوة. ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة، لكن المصنف يقول بزيادة السرعة، والمعروف في لغة العرب ما تقدم ذكره الآن، بزيادة السرعة فيمتد السفر. ها. فهذا من باب التفسير باللازم للكلمة، لأنه قد يطول إذا طال السفر يجعلهم يسرعون أو يجعلهم يسرعون، وإلا فالأسوأ معنى المادة هو ما تقدم من الامتداد. نعم. أي وهو الطول. أيوة. الباب الرابع. الباب الرابع أي الوزن الرابع. نعم. إفعال يفعال إفعيعالا. إفعال يفعال إفعي عالم إفعي عالم إفعال. نعم. موزونه إحمار يحمار إحمرارا. موزونه مثاله إحمار يحمار إحمرارا. إدهام يدهام إدهيماما وما أشبه ذلك. أي هذا مثاله. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. هذا ما زيد فيه. نعم. وبناؤه لمبالغة اللازم. وبناؤه لمبالغة اللازم، فالثلاثي ثلاثيه يكون لازم، فبعد هذه الزيادة يكون هذا الثلاثي قد بولغ في ذكره. تقول حمر، حمر الزرع مثلا، أي فيه حمرة. وإذا فإذا قلت إحمار الزرع، أي زادت حمرته. إذن فهذا الوزن يفيد المبالغة للازم، فهو لازم كالمجرد ثلاثي لازم، لكن الفرق بينهما في المعنى المبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا من أصول الصرف. نعم. لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال. لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال، هذه مسألة أخرى. يعني هذا الباب هو باب إحمار، أبلغ أي أدل على المبالغة من باب الإفعلال، وهو ما لو قلت إحمر إحمرار، فحمار هذا أبلغ من إحمر، وهو يريد أن إحمر أيضا فيه مبالغة، لكن المبالغة في إحمار أكثر من المبالغة في إحمر، هذا مراده. نعم، وهو صحيح. نعم، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة. أيوه. حمر زيد. ويقال حمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، مبالغة. نعم. ويقال إحمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة، زيادة مبالغة على ما قبله من إحمار. نعم. قال وواحد منها للرباعي المجرد. وواحد منها للرباعي المجرد، أي ما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعال تجد وزنا واحدا للرباعي المجرد. إذن فيكون الوزن، أي فيكون الفعل، هذا الفعل أكثر حروفه أكثر من ثلاثة، لكنه رباعي مجرد، رباعي مجرد. نعم. وهو باب واحد وزن، وهو وزن واحد، أي وزن واحد للرباعي المجرد. نعم. وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. هذا الوزن هو فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. فعلل دحرج يفعلل يدحرج دحرجة فعللة، أو دحراجا فعلالا. هذا الوزن الواحد للرباعي المجرد. نعم. موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية. هذا بأن يكون جميع حروفه أصلية، فعندئذ يكون رباعيا مجردا. أما إذا كان حرف واحد زائد والباقي أصول، فهذا يقال له الثلاثي المزيد فيه. وإذا كان ثلاثيا مزيدا فيه فإنه لا يأتي على هذا الوزن للرباعي المجرد، إذا كان ثلاثي المزيد فيه بحرف واحد. رأيت. إذن ففعل له وزن واحد للرباعي المجرد، الحروف كلها أصلية. والدليل على أن الحروف كلها أصلية فالوزن يكون للرباعي المجرد، أنك لو حذفت حرفا من هذه الحروف ما تبقى لا يدل على معنى. مثلا تقول دحرج، احذف مثلا الجيم فيصير دحر، فدحر لا يدل على بعض معنى دحرج. نعم، قد تقول دحر فعل ثلاثي آخر، فعل ثلاثي آخر، وليس هذا هو المقصود. رأيت. أو لو حذفت الدال دحرج، حذفت الدال فبقي حرج، فهذا ليس دالا على معنى أو على بعض معنى دحرج الكامل، لا يدل عليه، لأن الحروف كلها أصلية. يرحمك الله. نعم. قال وبناؤه للتعدية غالبا، وبناؤه هذا الوزن يفيد التعدية غالبا كما في دحرج. دحرج معناه جعل الشيء على الأرض يتحرك، يتحرك ولا يثبت في مكان واحد، كأن تقول دحرج زيد البرميل، البرميل يدفع هكذا ويحرك الأرض، هذا من الدحرجة. وتقول دحرجت الدويبة خرأها أو ما يخرج منها مثلا، فهذا إذن دحرجة، فمعناه الزحزحة للشيء على الأرض كذا، هذا معنى دحرجة. نعم. فهو متعدي، دحرج زيد البرميل. نعم. وقد يكون لازما، وقد يكون هذا الوزن للرباعي المجرد، الفعل على هذا الوزن للرباعي المجرد قد يكون لازما. نعم. نحو مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد. دربخ زيد معناه طأطأ رأسه، لكن يقال دربخ فيدل على أنه أنزل رأسه وأخرج ظهره، هذا هو دربخ. نعم. قال وستة منها لملحق دحرج، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. وستة منها لملحق دحرج، أي ستة للرباعي المجرد، هذا الرباعي المجرد يقال ملحق بالرباعي المجرد وليس رباعيا أصالة، فيقال رباعي ملحق، ألحق بالرباعي الأصيل، هذا هو المراد من قولهم هذا. نعم. ستة. الباب الأول، الباب الأول الوزن الأول، فوعل يفوعل فوعلة وفعالا، فوعل على وزن فعلل، فعلل فوعل، عدد الحروف واحد والزنة واحد، عدد الحروف أربعة والزنة كله على وزن فعلل فوعل. لكن كإذا لو نظرت إلى فوعل تجده تجد شيئا أو حرفا واحدا قد زيد فيه والواو على أن يلتحق الفعل الذي يأتي على هذا الوزن بالرباعي المجرد فوعل، ويتبين هذا بالمثال. مثاله موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. فإذا نظرت إلى حوقل تجد أن الحروف الأصلية هي الحاء والقاف واللام، حقل، ثم زيدت الواو بين الحاء والقاف العين فصار حوقل، وهذه الزيادة بهذه الطريقة سماعية، سمع من العرب الفصحى يفعلون هذا ويطلقونه على معنى من المعاني. فما معنى حوقل؟ اقرأ. قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو. أيوه. بين الفاء والعين، أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين كما في حوقل. نعم. وبناؤه للازم، وبناؤه للازم فقط، فقط يكون لازما، فحوقل هذا لازم معناه. أيوة. نحو حوقل زيد. حوقل زيد، ولذلك أسند حوقل إلى زيد، وزيد فاعل له مرفوع وليس بعد مفعول به، إذن فدل ذلك على أن حوقل لازم. حوقل زيد، ما معنى حوقل زيد؟ أي اقرأ. ما ذكر معنى، ما ذكر معنى حوقل زيد. معناه أي ضعف عن الجماع لكبر السن أو لمرض. ها، هذا معنى حوقل زيد، يحوقل حوقلة وحيقالا، أي ضعف. ها، لكن قد يؤتى بحوقل أحيانا ويكون منحوتا من جملة مركبة، كأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتختصر هذا الأسلوب، فتختصر هذه العبارة فتقول حوقل زيد، زيد أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يختلف حوقل هنا عن حوقل الذي تقدم، فالمعنى مختلف والصورة والشكل واحد، إلا أن كيفية حصول الفعلين مختلف. حوقل الذي تقدم هو الذي عليه الكلام، هذا يقال له رباعي مجرد بالإلحاق، وأما حوقل الذي هو الذكر فهذا رباعي منحوت النحت بمركب. فهذا الفرق بين حوقل هنا وحوقل للذكر. نعم. الباب الثاني، الباب الثاني. فيعل، يفيعل فيعلة وفيعالا. فيعل، يفيعل فيعلة وفيعالا، هذا كله مما يقال انه ملحق بالرباعي المجرد. نعم. بيط، موزونه بيطر، يبيطر بيطرة وبيطارا. بيطر، يبيطر بيطرة وبيطارا، اصل الفعل هو بطر، كما ان اصل حوقل الذي تقدم اولا حقل، فبيطر بطر. والبطر في كلام العرب هو الشق، وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة في شق جلد الحيوان لمداواته، لمداواته، فيقال بطر جلد الحيوان وداواه. ثم حصل أنهم قالوا بيطر أي داواه، أي داوى الحيوان بشق الجلد، ومنه البيطرة والبيطار لطب الحيوان أو كذا مثلا، لكن الأصل بطر ثلاثي ألحق بالرباعي بزيارة الياء فصار بيطر. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء والعين. هذا بزيادة الياء بين العين والفاء، بعد هذه الزيادة تصبح الحروف أربعة ويصبح الوزن على فعلل أو فيعل وفعلل. نعم. وبناؤه للتعدية فقط. يقول بناؤه للتعدية فقط، وهذا يحتاج للاستقراء. وبناؤه للتعدية فقط، وهذا المثال الذي جاء به وهو بيطرة يفيد التعدية، لأن المجرد قبل الإلحاق بالرباعي المجرد ومتعد، بيطرة أصله بطر، وبطر متعد، بطره أي شقه فهو متعد، وبعد الإلحاق بالرباعي فيه ذلك المعنى للتعدي بيطر، إما أن تقول شقه لمداواته أو داواه وهكذا. نعم. نحو بيطر زيد القلم أي شقه. شوف، جاء قال بيضر زيد القلم أي شقه على أصل المعنى اللغوي لبطر وبيطر كما تقدم، هو الأصل أن يشق جلد الحيوان ويداووه. إذن فهو المصنف استعمله في مطلق معنى المعنى اللغوي الكلمة هو الشق عبوما، فقال بيطر زيد القلم، هو يتجه عربية، لكن الاستعمال العربي الأصيل يكون في شق شيء معين، في شق شيء معين وهو جلد الحيوان لمداواته. نعم. الباب الثالث. الباب الثالث. فعول يفعول فعولة وفعوالا. فعول يفعول فعولة وفعوالا. فعول، فتلاحظون أن الواو هي التي زيدت هنا بين العين واللام، فعول، فأصل فعل، فقد يأتي فعل هكذا فتزاد الواو بين العين واللام على سبيل الإلحاق لهذا الفعل الثلاثي بالرباعي المجرد على وزن فعول. فعول. نعم. موزونه جهورة. مثاله جهورة يجهور جهورة وجهوارا. جهورة يجهور جهورة وجهوارا. جهورة أصله جهر جهارا، فزيدت الواو بين الهاء العين وبين اللام الراء فصار جهورة على وزن فعول رباعيا مجردا بالإلحاق، بالإلحاق، وإلى أصل ثلاثي فألحق بالرباعي بزيادة الواو بين العين واللام فصار جهور. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام. نعم، بين العين واللام كما تقدم بيانه. نعم. هذه من العيال هدية. وبناؤه أيضا للتعدية. وبناؤه أيضا للتعدية. بناؤه أيضا للتعدية. هذا هو يقول أيضا للتعدية، لكن ننظر إلى مثاله، هل هذا المثال للتعدية أو لا؟ نحو جهور زيد القرآن. جهور زيد القرآن أي أظهره ورفع صوته به، هذا المراد بجهور هنا على أنه متعد. نعم. الباب الرابع. الباب الرابع. الباب الرابع من الرباعي المجرد الملحق. نعم. فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا. فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا، هذا بزيادة الياء بين العين واللام. فعيلا فعلالا فعيالا. نعم. موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا. مثاله وهو الموزون كما يقول المصنف عثير يعثير عثيرة وعثيارا، أصله عثر فزيدت الياء بين الثاء والراء فصار عثيارا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام. واللام كما في عثيرة. نعم. وبناؤه للازم. وبناؤه للازم أي يكون لازما. إذن فما معنى عثيرة؟ اقرأ. نحو عثيرة زيد أي طلع. عثيرة زيد أي طلع، هكذا فسره. وعثيرة في كلام العرب معناه الانتشار، انتشر، وهذا لازم. وهذا الانتشار قد تجده فيما فسره به المصنف فيقول ايش طلع ظهر هكذا، وهو نوع من الانتشار، عثير رأيت. ولذلك العثير يقال العثير في لغة العرب بكسر العين، أي الغبار الذي ينتشر ولا يمكن أن تفتح عينيك أمامه. هذا هو العثير في كلام العرب كما فسره به الإمام السيبويه في الكتاب، العثير الغبار كثيف منتشر كذا. والغبار لا يكون إلا منتشرا طالعا بائنا ظاهرا، والمصنف يقول أثر أي طلع، فهو يفسر بالمعنى اللازم للكلمة. ومثل هذه الطريقة لعله ينفع لإفهام الطالب المبتدئ، لكن التحقيق أن يفسره تفسيرا لغويا أصيلا حتى يدرب الطالب على معرفة معاني الكلمات تماما، وهذا النوع من العلم. نعم. الباب الخامس. الباب الخامس. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. فعلل وفعللة وفعلالا. نعم. موزونه جلبب يجلب جلببة وجلبابا. فعلل هذا يأتي الفعل على وزن فعلل وهو ملحق بالرباعي. ليس هذا فعلل هذا ليس كفعلل الذي تقدم في قولنا في أول الأمر دحرج، مع أن وزن دحرج فعلل، وجاء بفعلل هنا أيضا على أنه ملحق بالرباعي المجرد. وكررت اللام، كررت اللام وهو ملحق بالرباعي، ويتبين هذا بالمثال وهو جلبب. شوف جلبب، الباء أو الباءان في الأخير، فلما وقعت الباءان في الأخير جاء الوزن هكذا فعلل جلبب، ففي الظاهر يشبه فعلل هنا فعلل لدحرج، فعلل لدحرج يشبهه في الظاهر، لكن إذا جئت للمثال تعرف الفرق بين فعلل لدحرج وفعلل لجلبب، تعرف الفرق بينه. كررت اللام والباء في جلبب، إذن فجلبب ملحق بالرباعي المجرد، وأصله ثلاثي، على أن أصله ثلاثي جلب، هذا وجه جلب، أو أنه مأخوذ من اسم العين وهو الجلباب، فأخذ هذا الفعل واشتق من اسم عين وجيء بالفعل من اسم العين هذا على وزن فعلل رباعيا ملحقا، فصار جلببا على هذا. ففيه وجهان للاشتقاق لجلببا، هل هو فعل، هو من الفعل، هل هو أصله فعل ثلاثي زيدت فيه الباء، زيدت باء ثانية، أو هو مأخوذ مشتق من اسم عين هو الجلباب. وجهان عند الصرفيين، فعلى كل هو ملحق بالرباعي المجرد. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره. نعم. وبناؤه للتعدية فقط. وبناؤه للتعدية فقط، على كل حال بناؤه للتعدية فقط، أي هذا الوزن يفيد التعدية. نعم. نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. جلبب زيد إذا إيش؟ لبس الجلباب. طيب أين التعدي في هذا المثال؟ التعبير نعم إيش؟ أيوة تعبيره هذا يدل على لازم. فلو قال جلببت زيدا الجلباب أو جلببت زيدا رأيت فيكون متعديا رأيت وهو فعلا يتعدى هو متعد جلببته فتجلبب هذا وارد في كلام العرب إذن فهو متعد لكن مثال المصنف لا أو عبارته في التمثيل لا تفيد التعدية ولا بد من دلالة الأسلوب على ما قاله من التعدية نعم الباب السادس الباب السادس من الملحق بالرباعين المجرد فعلا فعلا فعلا أربعة أحرف الفاء والعين واللام والياء في الأخير فعلا وأصله فعليا أو فعلوا حسب الأفعال وغالبا ما يكون ياء نعم فعلا يفعلي فعلية وفعلاء فعلا يفعلي فعلية فعلية وإيش وفعلاء فعلاء أصله فعلاي ثم تقلب هذه الياء همزة لأنها أصلية تطرفت بعد ألف زائدة فهنا قاعدة عند الصرفيين في مثل هذه الأحرف للعلة في آخر الكلمة أنها تقلب همزة باضطراب فتقول فعلاي ثم تقول فعلاء كما تقول قضاي ثم تقول قضاء وتقول دعاء دعاء ثم تقول دعاء فهكذا هنا القاعدة فعلاء وأصل فعلاي لأنك تقول فعلاء هذه ياء فتقول فعلاي ثم فعلاء نعم موزونه سلقى يسلقي سلقية وسلقاء سلقى هذا المثال سلقى يسلقي سلقية وسلقاء سلقى يسلقي سلقية وسلقاء هو قال سلقية هذا على كل حال ابتداء يظهر الياء سلقية لكن هناك قاعدة صرفية أن مثل هذه الياء إذا تحركت وهو حرف علة وانفتح ما قبله سواء تحركت تحرك حرف العلة بفتحة أو كسرة أو ضمة إذا كان ما قبل حرف العلة المتحركة فتحة إذا كان ما قبل فتحة كما في سلقايا فإن هذه الياء على القاعدة الصرفية تقلب ألفا هذه القاعدة إذن فعلى هذا ماذا نقول سلقى سلقاتا هذا هو القياس في كلام العرب لمثل هذه المصادر ومثل هذه الكلمات التي فيها أحرف العلة وهي متحركة وانفتها ما قبلها سلقاتا هذا الصحيح أما سلقية فهذا في البداية تقول سلقية ثم تقول سلقاتا لأنك قلبت الياء ألفا هذه القاعدة نعم وبناؤه للتعدية وبناؤه للتعدية أي هذا الوزن سلقا أو فعلا للتعدية إذن فما معنى سلقا سلقا معناه طرحه على قفاه كان يدفعه يدفعه في صدره فيسقط على قفاه فيقال سلقى زيد عمرا أطاحه على الأرض على ظهره هذا معنى سلقى نعم نحو سلقيت رجلا سلقيت رجلا. وما معناه؟ طرحه على ظهره. وماذا قال المصنف؟ ما قال. ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. لا، إذن هو السلقات كما قلنا هو الطرح على الظهر، الدفع بقوة لشيء للإنسان على وجهه أو ظهره أو صدره فيسقط على ظهره، يقال سلقاه. نعم. ومعنى الإلحاق، أيوة، الآن انتقل إلى مسألة أخرى. ومعنى الإلحاق عند الصرفيين اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به. أيوة، اتحاد المصدرين، مصدري الملحق والملحق به. فمثلا مصدر الملحق به كدحرجة، مصدره دحرجة أو دحراج، فتاتي بالملحق كسلقة مثلا، المثال الأخير ملحق، ملحق بإيش؟ ملحق بدحرجة. إذن فالمصدران واحد، فتقول سلقية سلقات أو سلقاء دحراج، سلقية دحرجة، سلقاء دحراج، فالمصدران واحد. هذا هو المراد بهذا، هذا هو المراد. إذن فالمنظور إليه في الإلحاق هي صورة الملحق به الوزنية، وزن الملحق به، تأتي بالملحق على هذا الوزن والصورة. فصورة سلقية كصورة دحرجة في الوزن، وصورة سلقاء كصورة دحراج في الوزن. هذا هو المراد بالإلحاق. نعم. وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين. وثلاثة إيش؟ ثلاثة أوزان. لما زاد على الرباعي، بما زاد على الرباعي يؤتى. هناك ثلاثة أوزان، تجد في هذه الأوزان الثلاثة زيادة على الرباعي المجرد، فيزاد حرفان على الرباعي المجرد، فتصبح حروف الفعل كم؟ ستة. ها، رباعي زد عليه اثنان يكون ستة. نعم. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد. حرف واحد، قد يزاد حرف واحد وقد يزاد حرفان. ما زيد فيه إيش؟ حرف واحد. حرف واحد على الرباعي المجرد. مثاله وهو باب واحد وزنه تفعلل يتفعلل تفعلا، وهو وزن واحد وهو تفعلل. المجرد فعلل، زيدت التاء في أوله، فعلل زد تاء فيصير تفعلل، كأن تقول تدحرج. تدحرج أصله دحرج، فزدت تاء فأصبح تدحرج. وتدحرج مطاوع دحرج، مطاوع دحرج، تقول دحرجته فتدحرج، أي زحزحته على الأرض فقبل ما تأبى مشى. إذن فتدحرج هذا الوزن لمطاوعة دحرج. نعم، زيد حرف واحد فقط في الرباعي المجرد، فأصبحت حروفه بعد الزيادة خمسة، تدحرج. نعم. موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا تدحرجا، هذا مثال. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله. هذه علامته، لو عددت الحروف لوجدتها خمسة، تدحرج. نعم. وبناؤه للمطاوعة، هذا هو. وبناؤه للمطاوعة كما سبق أن أشرنا إليه، فتدحرج مطاوع دحرج، أي يطاوع تدحرج دحرج، دحرجه فتدحرج، هذا معنى المطاوع، أي قبول المفعول به أثر فعل الفاعل فيه، أثر فعل الفاعل فيه، هذا هو المراد بالمطاوعة عند الصرفيين. نعم. نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، فتدحرج ذلك الحجر فيه المطاوعة والانقياد. نعم. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.